المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والخمسون، وما في معناه من الحديث العاشر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. رواه البخاري ومسلم. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ويقيد بحديث أبي سعيد في قوله حتى ترتفع، وقيل معنى الشروق الطلوع، وقيل الارتفاع بحيث تكون صافية فلا يحتاج إلى تقييد، ومقدار ما تكون به كذلك من طلوعها إلى صفائها الذي يزيل النهي في 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا. والأوقات الثلاثة القصار: من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب، حتى يتم ما بين وقت تضيفها إلى غروبها كما بين طلوعها إلى صفائها تقريبا. لا تصلى النافلة فيها ولا يقبر فيها الموتى.